Thank you.

والله سبب ولا بعدك على تعزيز الرزق يا من الذين قبلوا براسي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم ورزقكم طيبا والله جعل لكم أنفسكم أزواجا والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات والله جعل لكم أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم لا

وجعل لكم السمع والأبصار وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Yeah. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله صدق الله العظيم.